يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المعلق على كتاب أخصر المختصرات، ذكر أن الأوراق النقدية ليس حكمها حكم عروض التجارة ولا حكم الذهب والفضة، وإنما حكمها حكم الدين، فهي صكوك بدين. حكمه؟ وإنما حكمها حكم الدين. حكم الدين؟ هذا رأيه هو، لا هو صحيح. حكمها حكم ما البديل، الذهب والفضة، هي بديل عن الذهب والفضة. البدل له حكم المبدل منه، فهي تقوم مقام الذهب والفضة. نعم.